لمكننا سوا والدمع سهرني وصفوني دوا اتاري الدوا حبك وفتش عالدوا هيك يا هوا لمكننا سوا والدمع سهرني وصفوني دوا صفوني دوا اتاري الدوا حبك وفتش عالدوا هيك يا هوا يمكننا سوا والدمع سهرني وصفوني دوا اتاري الدوا حبك وفتش عالدوا حامل مع عتوب وحق حكي ودمعوا هنا كنا وكانوا هالبنات مجمعين كنا وكانوا هالبنات مجمعين يمي وما بعرف ليش نقاني أنا جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحنان جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند الحنان جايب لي سلام عصفور الجناين جايب لي سلام من عند شباك الدار مثل البريشات خب سرار سرار نفض جناحاته على شباك الدار مثل البريشات خب سرار سرار قال لي عرماني غطيته وحكاني قال لي عرماني غطيته وحكاني وبعيون من عند الحنان من عند